بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. وصلنا إلى هذه العبارة ثم إنه قد يباح السطرين ثم إنه قد يباح الكلام في النميمة. كان النميمة الشيخ الأنصاري ذكر بأنه محرمة، يمكن أن يقال بأنها محرمة بالأدلة الأربعة، فذكر بعض الآيات بعض الروايات، قضية إجماعية عليكم السلام، نقاش صار. على كل حال النميمة صارت محرمة، والكذب هم فيما تقدم كان ماذا؟ حرام. الغيبة فيما تقدم كان أيضا حرام، لكن قد تجد أن الحرام لأجل اللي يشتمل على مفسدة كذا يصير حرام، لكن لأجل مصلحة من المصالح قد شنو غالب على الحرمة، حينئذ لا يقال بحرمة الغيبة، لا يقال بحرمة الكذب، لا يقال بحرمة النميمة في موردنا. فإذا هذا مو فرد أمر غريب، كل المحرمات هي ما من المحظورات شنو تباح عند الضرورات إذا أكو مصلحة. قال ثم إنه قد يباح لبعض المصالح، ثم إنه قد يباح ذلك أو تلك أو ما أدري النميمة لبعض المصالح التي هي آكد من مفسدة إفشاء السر، كما تقدم في الغيبة. بل ترى أكثر إذا ما تقبل، مو أقول فقط ترتفع الح، بل تصير النميمة شنو واجبة. متى؟ إذا توقف كذا على كذا. إذا كان مثلا ماذا النميمة موجبة إلى تفرق صفوف المشركين المقاتلين، وهذا تفرقة صفوفهم أمر واجب، لأن في ذلك قوة الإسلام والمسلمين. قال بل قيل إنها قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين، ويوجب تفرقهم إذا وقعت الفتنة بين المشركين، يوجب تفرقهم لهذه الطائفة من الكفار من المشركين، تقولهم على أنه الطائفة الأخرى قالت في حقكم كذا وكذا. هذا إذا صدق، إذا كذب كان هذا راح يكون الكذب لمصلحة بعد، مو النميمة. الكلام النميمة فرع صدق ما ينقله الناقل، وجل لا مثل الغيبة، الغيبة فرع صدق ما يقال، أما إذا كذب هذا بهتان. يعني عفوا إذا واحد نقل شيء اخترع شيء اختراع ما يقول نميمة؟ هذا كذب، هذا موضوعا ما يقولون نميمة. نميمة ما ينقل ما قاله الآخر، مو ينقل مدعيا قول الآخر. بل قيل إنها قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين، لكن الكلام في النميمة على المؤمنين. إحنا كلامنا ونريد نثبت وثبتنا الحرمة، النميمة بين المؤمنين على المؤمنين. الخامسة والعشرون، النوح بالباطل. النوح بما هو نوح ليس حراما، بل يمكن ادعاء أن بعض الأدلة وجود بعض الروايات الدالة على جواز النوح بما هو فالنوح بما هو نوح ما بأي مشكلة. هم الأصل يقتضي ذلك، هم بعض الروايات أصل حلية البراء، وهم بعض الروايات مضافا إلى ذلك روايات تدل على جواز النوح. هذا بما هو، وإذا جازه وإذا جازيه وكان عمل محترم يبذل بأزاء مال، فحينئذ الإجارة عليش تكون همات؟ بذل المال شي يكون عليه؟ أمر جائز. أما إذا كان نوحا باطلا كذب، تذكر الميت بأمور أصل ما أنزل الله بها من سلطان، المنصور الدوانيقي كان أكرم الكرماء، وهذا كذب واضح، كذب واضح. هو سمي دوانيقي ليش؟ أحسن دانق، سبسب درهم مش قيد ما أدري إيه دانق دانق شش دانق. على كل حال راح يكون حرام النوح من جهة ال، وإذا كان حراما من هذه لأجل هذه عدة في المكاسب المحرمة. خب على كل حال المسألة بعد ما تستحق أكثر من هذا، بما هو هو جائز، فإذا كان جائزا للأصل بل لوجود بعض الأخبار يكون أخذ الأجر عليه أيضا جائزا، وإذا كان حراما من جهة اشتماله على الكذب على الباطل فحينئذ يكون أخذ المال يكون هو حراما، وأخذ المال عليه أيضا يكون، لأن أكل مال بالباطل مضافا إلى وجود بعض الروايات اللي يمكن حملها على المانعة اللي يمكن حملها مثلا إذا مو هي واضحة يمكن حملها على صورة النوح بالباطل، يعني بذكر الميت بالكذب من خلال الكذب، مدح الميت من خلال الكذب، أمر واضح. قال المسألة 25 النوح بالباطل ذكره في المكاسب المحرمة، الشيخان ذكره مفيد والطوسي وسلار وابن إدريس الحلي والمحقق ومن تأخر عنه، والظاهر حرمته من حيث الباطل يعني الكذب، وإلا إذا ما كان مشتمل على باطل وكذب فهو في نفسه ليس بمحرم. فإذا يوم للنوح حصتان، حصة محرمة وحصة جائزة وحلال، وعلى هذا التفصيل أنه إذا كان مشتمل على باطل حرام إذا ما مشتمل حلال، دل غير واحد من الأخبار. وظاهر المبسوط وابن حمزة، بينما ظاهر المبسوط الشيخ الطوسي وابن حمزة الوسيلة التحريم مطلقا، التحريم مطلقا يعني وإن لم يشتمل على باطل. عجيب، يقول مو بس هذول الفتاوى فتوى العلمين بل هناك بعض الأخبار أيضا مطلقة ذكرت أن النوح حرام ولم تقيده بما إذا كان مشتملا على، أحسن، لكن فتوى العلمين وهذه بعض الأخبار اللي كلاهما مطلق يحملان عليه من؟ أحسنت، يعني نقول ابن حمزة والشيخ المبسوط مقصودهم ما أدري، وذيك بعض الأخبار اللي مطلقة أيضا تحمل على. قال وظاهر المبسوط وابن حمزة التحريم مطلقا كبعض الأخبار، فصارت بعض الفتاوى وبعض الأخبار شنو مط، أحسن. قال وكلاهما محمولان على المقيد جمعا، وكلاهما يعني ياهم ظاهر العلمين ظاهر المبسوط وابن حمزة وبعض الأخبار كلاهما إطلاقهم يحمل على، يعني على ما إذا كان النوح مشتملا على أحسنت الكذب الباطل، هذا ليش نحملها كذا جمعا بين الأخبار. أخباري والفتاوى نجمع بينات. وقلنا بعض الروايات أصلا هي فصلت، هي فصلت مو قال، وعلى هذا التفصيل دل مو تشيله لا. وهذا شوف تارة فائدة تارة يأتي حديث ويأتي شنو حديث آخر ما تدري شلون تجمع بينات متعة ورضان. هذا يقول واجب ذاك يقول مو واجب. بس خلنا نفرض بالنميمة بالنوح، طائفة تقول حرام طائفة تقول حلال، انت تجمع بينات وتقول القائلة بالحرمة ناظرة لمن؟ إلى الباطل، إلى الكذب، مشتمل على الكذب. والقائلة بالحلية ناظرة إلى غير الباطل. هذا جمع. أكو بعض الموارد يوجد شاهد جمع يساعد على هذا الجمع، يؤكد هذا الجمع. قد يقول قائل بأنه تبرع، طلع من جيبك أنت من جراب النور، لكن إذا يوجد شاهد جمع حينئذ يكون شنو في مثل هذا الجمع؟ ماذا؟ قوة. هسه هنا ندعي أنه الشيخ الأنصاري يقول وعلى هذا التفصيل دل بعض هذا يصير شاهد جمع. هو انفصل الرواية انفصل بعد شنو المشكلة؟ جيد، فيصير شاهد على أنه تلك التي أطلقت الحرمة ناظرة إلى اشتمالها على الباطل، والتي أطلقت الحلية ناظرة إلى عدم الاشتمال. ما نقول أطلقت الحلية حتى لو مشتمل على باطل وكذب. واضح؟ المسألة 26 الولاية من قبل الجائر. يعني عندنا كأنه يظهر من كلام الشيخ الأنصاري عندنا ثلاث طوائف، طائفة تقول حرام ما فصلت، طائفة تقول حلال ما فصلت، طائفة فصلت. هي لولا وجود المفصل كان يمكن أن نحمل هنا لما اجى شاهد الجمع يكون الجمع حينئذ أوضح. هذا ظاهر التعبير. الولاية من قبل الجائر إلى قبل يوم يومين اذكرنا على أنه إعانة الظلمة شنو؟ وإذا صدق على الشخص أنه من حتى لو لم يكن قد أعانهم أيضا حرام. فثبت عندنا عنوانان محرمان، واحد إعانة على الظلم، هذا خرج من تحت دائرة الإعانة على اللي يقول الإعانة على الإثم لا دليل على الحرمة، بل الدليل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم على حرمة التعاون للإعانة. هنا لابد يرفع ايده في الإعانة على الظلم، لانه وان كان إعانة على الاثم فالمناسب عدم الحرمه، لكن الادله الخاصه جاءت وقالت هل حصه من الإعانة على الاثم وهي الإعانة على الظلم ماذا يكون؟ محرما. فهذا ثبت انه حرام. ثبت ايضا انه إذا صدق على الشخص أنه من أعوان الظلم أيضا حرام. هسه الآن إذا شخص يريد يتولى الولاية من قبل الجائر، تارة يتولى وهو أيضا يقوم بضرب الطبل مع هو يظلم ويا الجائر، هذا بعد هذا الظلم، هذا راح يصير يعين على الظلم كذا وأخرى لا، إنسان نزيه يحكم بالعدل مجرد أنه يتصدى من قبل الظالم على ولاية خراسان على ولاية الحجاز على ولاية الكوفة على هذا شنو حكمه؟ حرام أو حلال؟ بغض النظر عن عما يترتب على ذلك من معاصي: قتل، ظلم، اعتداء على عرض، ما أدري كذا، تخويف للأبرياء، غير ذاك. إذا قام به ذاك خو واضح بعد. جيد، واضح المطلب. هذا هل هو حرام أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول نعم حرام، ودلت الأدلة على ذلك. فإذا هذا بعنوانه الولاية من قبل هذا: حرمة ذاتية لا حرمة خارجية. حرمة ذاتية بهذا المعنى، حرمة ذاتية في نفسه، يعني ما أدري شو تسميه بعد، قول مو من باب المقدمة لحصول محرمات، مو من جهة ماذا إفساده، لا، حتى لو شخص كان صالح وعادل وتقي وورع تولي الولاية من قبل الجائر هو في حد ذاته محرم. الجبن في نفسه حلال بعنوان مغصوب، شي يصير حرام. الكذب بعنوانه في نفسه حرام، لأجل مسوق شي يصير حلال. سأل الآن ولاية الشخص من قبل الجائر حرام في نفسه، يطيب نقول مو من جهة أمور أهرب أخرى، بل هي قد لا عادة لا تنفك. إيه غالبا ما شقد سأنت واحد بالألف، شقد اللي يجي إنسان نزيه يريد يصدى من قبل الجائر إلى هذا، يوم يومين بعدين همات هو همات يقوم يضرب بالطبط وياه إذا مو من أول هو. إيه جيد، خب شنو الدليل على حرمة تولي هذا المنصب من قبل الجائر؟ يذكر عدة أدلة نذكرها، روايات هي أكثرها الروايات. قال: الولاية من قبل الجائر وهي صيرورته واليا على قوم منصوبا من قبل هذه الولاية من قبل الجائر، الولاية مبتدأ محرمة خبر. خب شنو الدليل؟ لأن الوالي من أعظم الأعوان، هذا هو يعين على ظلمه، إذا ما يعين على ظلمه لا أقل يبقي كرسيه، يبقي ظلمه، يحكم، هم مساعد على الإبقاء مدة أطول، هم محكم المن فلان أما يدح مو بعد جهو الظالم وحده، ما الإيد وحده ما تقدر تصفه، إيد أخرى لابد، الظالم وحده ما يمكن إذا ما إلى من يعيد نهو. واضح المطلب؟ قال: لأن الوالي من أعظم الأعوان. إذا هذا إشارة إلى والأعوان الظلم، يعني هذا يصدق عليه، يريد يصعد يصدق عليه أعوان الظلم أو يصدق عليه إعانة على الظلم؟ قلنا كلا العنوانين هم ثبتا فيما سبق، ثبتا حرمتهما. ولما تقدم الآن نذكر بعض الروايات، ولما تقدم في رواية تحف العقول من قوله: وأما الوجه وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية محرم، حرام، محرم، معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير. واضحت الدلالة بعد؟ لأن كل شيء من جهة المعونة له للجائر معصية كبيرة من الكبائر، وذلك التعليل. لماذا؟ لأن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق، اندثار الحق كله، وإحياء الباطل، وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، كتب السماوية لعله يعني، وقتل الأنبياء، وهدم المساجد، وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم، والكسب معهم إلا بجهة ضرورة. هسه هذه الضرورة تأتي إن شاء الله فيما بعد. ويا ضرورة لا تطي الضرورة بيد الناس، هذا الحرج والضرورة وبعد الضرر لا تطي بيد الناس. إذا تقول للناس يجوز في حالة الحرج بشكل ما يسألون، والله تمد إيدها المرأة وأنا أعيش في البلاد، وإذا ما أنا أصافح، والشيطان شلون هو بهذا الشكل، وإذا أنا ما أصافح هذا شلون راح يقولون هذا شلون إسلام وشلون كأنه الإسلام والمسلمين لابد أن شنو، إذا هم يسيرون هكذا إحنا لازم نسير هكذا، إذا هم يخرجون عرات إحنا، وإلا بعد لا حضارة ولا يصافحون كرمال المرض على الأحيان. هم لا أسه، هو مد يده، هي مدت يدها الكافرة مثلا وهذا المسلم يسأل، أو مثلا ماذا قضية الإسقاط المبتلى بها، نستجير بالله سأما من حمل شرعي أو من حمل غير شرعي، وأكثر من حمل شرعي لا مو أي. وهذا هم كثيرا ما يسأل على أنه هذا العمل جائز أو لا، خب يجوز في حالة الحرج. إذا تقول له حالة حرج هو رأسا يطبق، يعني يقول لك أنا حالة حرجية هذا واقع، هذا ذني فرد مشكلة ذني. هسه أنا أما الضرورة، الضرورة هو يفسرها الحديث، يفسر نظير الضرورة إلى الدم والميتة، والميتة مو أنه ضرورة فوقانية. ستبقى الضرورة إلى الدم متى؟ الضرورة إلى الكذا اللي بعد تتوقف الحياة بوهينا في محله مثلا الخبر إلى آخر رواية تحفل عقول. وفي رواية زياد بن أبي سلمة هذه ساقت بابها فرد أي، وإن كانت هذه ظاهر أخذ العناوين في موضوع الأدلة، ظاهرها شنو؟ موضوعية. إيه موضوعية له بعناوين، يعني لما يقول لك لا تأكل الجبين من باب أنه مظهر له عنوانه ظاهره، وما قيد لك بأنه من جهة إضراره، فظاهره أن الجبن بما هو جبن شي يكون منهي عنه وحرام. هنا أيضا، هنا أيضا الولاية من قبل الجائر ليس من جهة المعاصي التي يرتكبها نفس المتولي من قبل الجائر، لو حتى لو كان أعدل العدول، هو نفس التولي موجب لصدق هذه العناوين، دروس الحق، إظهار الباطل، لأن تشييد أركان الظالم لكم. فظاهر هذه الرواية أنه بعنوانه التولي، بعنوانه التولي من قبل الجائر حرامون، لا من جهة ما يستلزمه، لا من جهة الأفعال الخارجية الصادرة منه، مو من جهة الحرام الخارجي. تعرفون شيخنا المسألة أخذ الولاية كون واليا عن الجائر، لكن دلالة الرواية لا عن أوالي الجائر وولاته وولاية ولاته. إذا ولاية الولاية لا سأل الآن واريا عنه، لا الآن المتصرف، متصرف في محافظة من المحافظات، محافظة نسميه، هذا من متولي ولاية من مستقات، المسألة أن أكون محافظ والرواية تدل على أن والي هذا المحافظ، لا ماكو والي، ماكو ولاية، مو معناه ولاية علي بن أبي طالب حصني وجعل أنا واليه بهذا المعنى، لا مو يواليه، يتولى الحكومة من قبله. الرواية ما تقول عليه. وأما وجه الحرام من الولاية، الولاية هي الحكومة، إيه فولاية الوالي نفسه هو الحاكم معاوية، وولاية ولاته اللي ينصبه، وذولاك ينصبون هم جماعة وهكذا. يعني عودي عن محبة وكذا لا هذا خلاف هذا. فالعمل بعدين جاي يقول فالعمل كله يرتبه. وجاي يرتبها كلها. وهي شيخنا الجليل شيخ أو سيد شيخنا الجليل شيخنا الجليل هذه الرواية تحف العقول في المكاسب صناعات إيجارات. وهذا أقول مساعد مساعد خمسة قسم مو خمسة واحد من الولاة. أنه يريد أنه أن أجعل ولاية لهذا مو أن أكون من خلاف الظاهر خلاف الظاهر خلاف الظاهر. لا بعدين جاي يقول وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق وإحياء الباطل وإظهار الظلم. مجرد أنه أنا أقول أن يابا هذا الحسن هذا شلون إجى لذهنكم هذا يعني لا أصل هو تقسيم الرواية تحف العقول ناظر إلى المكاسب. شلون يصير الإنسان والي عن والي عن الجائر؟ أي هذا العطف الثاني. أقول ولاية ولاته أقول أقول والي عن والي أقول عن الجائر. الآن إذا أنت تريد تقيم شنو منصب المحافظ تقول هذا نائب عن وزير الداخلية وزير الداخلية مستقي تلك الكذا من رئيس جمهورية ورئيس الجمهورية من القائد أو الكذا أو لا من رئيس الجمهورية هو الفرد الأول في الهج هذا عن ذاك ذاك عن ذاك وهكذا. كلامي شيخنا على كلامي يصير أن أكون واليا له من باب أولى تدل على الحرم الرواية أن أكون واليا عن الجائر من باب أولى. أقول أنت هذا واليا بالمعنى اللي تريده قول شو اسمه محب نعرف التفرقة أو حكومة والي مثلا يعني تقول يكون حاكما عن الجائر فهو حرام من باب أولى تدل عليه الرواية. ولكن الرواية ظاهرا تريد أنه نفس فعل المحبة للجائر نفسه. ما هذا شنو ربط بالمكاسب؟ لأنه مو الإمام قسم في رواية تحف العقول قسم المكاسب المحرمة إلى والمحللة إلى خمسة اسمه هاي شيء الهربط. والصناعات حلو الإيجارات حلو الما أدري كذا البيع البيع والكذا جميل. أما الولاية بهذا المعنى شيء الهربط محبة التأييد أقول هذا شيء الهربط. المكاسب لا المكاسب شيء الهربط وصل عشنا بحد المكاسب أجنبي عن المكاسب. إذا أقبلنا على أنه هذا الكلام اللي تقوله ظهور وإلا أنا أصل هذا ما أجل احتمال إلى ذهني ما أريد أقول أنسى ذهني أنا لازم بس ما أظن أحد الأقوان هم إجا إلى ذهنهم هذا بس أنتوا تدعون الظهور ما أدري بس يخالفوا على كل حال ماذا أجواء الرواية وتقسيم المعايش العباد معايش العباد كذا إلى خمسة أقسام. ستأملوها من أولها إن شاء الله في أول المكاسب شاهدوا. وفي رواية زياد ابن أبي سلمة أهون ما يصنع الله عز وجل بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب. هاي دالة على الحرمة أو لا؟ لا ها؟ دالة لو لا تشي تريد بعد شنو بعد سرادق من نار شنو بعد من الكبائر شنو سفلت حاطلة من جنة وهذه أما تمدل على الحرمة من جهة ماذا حرام خارجي بل هو نفس التولي موجب لي أن يستحق تلك العقوبة العقوبة. أحسنت أحسنت. ثم إن ظاهر هذا اللي أشرنا له يريد السؤال الآن الشيخ يشير لحرمة الولاية من قبل الجائر بعنوانها الأولي بما هي هي شو تريد تعبر عبر أو لا من جهة اقترانها بمحرم خارجي من جهة تعنونها بعنوان آخر راح يظلم راح يهتك الأعراض راح يسرق الأموال راح يسفك الدماء. قال ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليها. واضح له لا؟ من ظلم الغير، من ظلم الغير، مع أن الولاية عن الجائر لا تنفك عن ال، مع أنه هذه عادة لا تنفق، قليل يجي الأوحدي من الناس يتولى منصب من قبل الجائر أو يتولى منصب ولا يظلم، عادة لا ينفك عن ذلك. واضح له لا؟ وهذا أوضح قد يكون هذا المعنى، يعني حرمتها بنفسها بما هي أوضح في رواية زياد منه في رواية التحف. في رواية التحف لعله شنو وارد؟ وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق وكذا، تقول هذه مو من هي بما هي، هي لأنها مستتبعة علما إلى هذه المحرمات. فإذا قدرت أنت أن تحافظ تصير والي من قبل الظالم، لكن تحط لك شنو؟ استوديو تسجيلات للعقائد، استوديو تسجيلات وكذا، تصويري صورة ما أدري كذا للكذا، ما راح يكون قتل الأنبياء وإضعاف العقائد ودروس الحق وإماتة ال إيه؟ إماتة الكتب، إبطال الكتب وغيرها، هدم المساجد. لا، أنا جاي أحييها بأحسن، أحسنت. وربما كان في بعض هذه نعيشها مع رواية زياد، أو قلنا قد رواية تحفل عقول أن الحرمة مو من جهة خارجية بل بما هي هي، لأن الإمام واضح في رواية زياد نفس التولي ثبت لعقوبة شنو؟ ضرب سرادق من نار. لكن لما تلتفت إلى روايات أخرى قد تجد أن الحرمة من جهة اقترانها بأفعال خارجية، لأن اللي يتولى من الظالم خو يجي كتاب أخذ ضرائب ظلما، خو مجبور يسوي ينفذ بعد هذا. وإذا همات ما يسلك الدماء وكل عدل وهذا ترفع عليه تقارير، مو صالح هذا لأن يكون واليا من قبل الجائر. وشن هي الروايات اللي يستفاد من عدها؟ أن التولي حرام لجهات خارجية. نقرأ قسم منها، قال: وربما كان في بعض الأخبار إشارة إلى كونه التولي من جهة الحرام الخارجي، تحريم التولي من جهة الحرام الخارجي. ففي صحيحة داود ابن زربي قال: أخبرني مولى لعلي بن الحسين. هسه هذا مولى لعلي بن الحسين، لكنه لو ما متفقه لو سني، هسه بعدين بالذيل شوفه حكي مو حكي شيعي، الا اذا بذاك الوقت قلت ما مطلع بعده، فلذا قلت ما متفقه، يعيش باجواء محيط سني، لكن هو مولى لعلي. شلون مولى؟ ما ادري، ما يعيش ويا الامام زين العابدين سلام الله عليه. المهم انظر الى الذيل فيما بعد ان شاء الله. قال: كنت بالكوفة، داود بن زربي، فقدم أبو عبد الله عليه السلام، مولى لعلي بن الحسين، يقول كنت بالكوفة، عايش وقت بعد علي بن الحسين سلام الله عليه، وبعد وصول الإمامة بعد ولده الباقر إلى ولده سلام الله عليهم أجمعين، فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة، فأتيته فقلت له: جعلت فداك. شوية إذا تحكينا ويا ذولا ويا داود حتى شنو؟ فرد منصب، فرد شيء، يعطينا وظيفة من الوظائف. من يقول له؟ للإمام. ما أدري، ما يستحي، ما أدري. لو كلمت داود ابن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات. وما يريد همات، مو مستوى إيه؟ أي والي يصير. أي. الإمام سلام الله عليه فقال: ما كنت لأفعل، أنا ما أسويها، أجي أتوسط لك لا أفعل ذلك. قال فانصرفت إلى منزلي فتفكرت هذه أقول، فقلت له جعلت فداك لو كلمته، هاي لو للتمني لو الشرطية، يعني إذا تتكلم أفرح إلي أنفع أحسن، أو قلنا للتمني أتمنى أن تتكلم. يقول ذهبت إلى البيت فتفكرت ما أحسبه أنه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور، والله لآتينه وأعطينه الطلاق والعتاق والأيمان المغلظة أن لا أجورن على أحد ولا أظلمن، بل شنو ولأعدلن. هذا الكلام من يتكلمه؟ من يتفوه به؟ من يعتقده؟ الشيعي ما عندنا أنه زوجاتي طالقك اليمين بالطلاق والعتاق والكذا، أصلا ما منعقد. فهذا إما ما متفقه وإما إيه. قال فأتيته فقلت له جعلت فداك إني فكرت في إبائك علي، امتناعك، وظننت أنك إنما منعتني مخافة أن أظلم أو أجور، وإن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر إن ظلمت أحدا أو جرت على أحد. ويهم شنو مطمئن من نفسه، بل وإن لم أعدل. قال فكيف قلت؟ شلون قلت؟ يقول فأعدت عليه الأيمان فنظر إلى السماء وقال تنال هذه السماء، نيلك لهذه السماء، تنال فعل مضارع لكنه شنو يمكن أن يقدر ب... تنال هذه السماء، نيلك للسماء أيسر عليك من ذلك. هذه بيها ثلاث احتمالات. الاحتمال من ذلك من ماذا؟ من ذلك يحتمل أنه من العدل الذي وعدتني به، توصل إيدك للسماء وتأخذ السماء أسهل عليك من أن تعدل. ما يمكن أن تعدل، تظلم بالنتيجة. ويمكن أن لا، السماء تحصل عليها أيسر من أن أنا شنو أتوسط لك فيه. ويمكن أنه ماذا الترخص في الدخول، مو الوساطة، لا الترخص، أصلا شنو أن يرخص الشارع لك الدخول أيسر. فثلاث احتمالات، الشيخ ما يذكر الوساطة، يذكر هذين. على الاحتمال الأول بناء على أن المشار إليه هو العادل وترك الظلم، هذه كأنه إشارة إلى أن أقول لك وهو جاب هذا الشيخ، شيخ الأنصار، إحنا ننسى الرواية، جابها شاهد عليما، وإحنا نقرأ وما ننسى، جاب شاهد على أنه حرمتها من جهة الفعل الأمور الخارجية. على الاحتمال الأول من فعل الخارجية، نيلك تنال السماء أيسر من العدل، فإذا أنت لازم شنو ظلم، فإذا وهذا يكون التولي حراما من جهة تحقق الظلم. ويحتمل أن يكون لا، هو الترخص، إشارة إلى الترخص، يعني نيلك تنال السماء أيسر من أن يرخص لك الشارع، يعني هي محرمة في ذاتها، يعني مو من جهة العوامل الخارجية. فعلى الاحتمال الأول تصير الرواية شاهدا لما ذكره الشيخ الأنصاري، واضح المطلب؟ وإلا على هذا الاحتمال الثاني المذكور هنا، وعلى الوساطة اللي ذكرتها، لا تكون حينئذ ماذا؟ أجنبية عن الشهادة، يعني تدل حينئذ على كونها محرمة بنفسها في نفسها. جيد أمشي أمشي؟ طب إذن إلى الآن اتضح لنا أن ال أن ال كمل أن الولاية محرمة من قبل الجائر. هل يوجد منا ما يسوغ؟ معلمتونا أنتوا في الكذب حرام، لكن هناك ما يسوغ الإصلاح مثلا أو كذا، علم غيبة يوجد بعض المسوغات، النميمة توجد بعض المسوغات، ما من محرم إلا وأحله الله. هسه بعض المسوغات تعبدية، بعض المسوغات بالعنوان العام، ضرورة، اضطرار، جيد، إكراه. هسه الآن الولاية اللي هي محرمة هل تسوغ في بعض الموارد؟ يذكر بأن هناك أمرين يسوغان الدخول في الولاية. الأمر الثاني الإكراه، راح يجينا إن شاء الله. إذا أكره الشخص قال له إذا ما صير والي من قبلي على الكوفة أقتلك مثلا، ولاية العهد لابد من قبولها. الإمام الرضا سلام الله. الأمر الأول اللي الآن ندخل به هو القيام بمصالح العباد، القيام بمصالح العباد. بس طبيعي شنو المراد من القيام مصالح العباد اللي يريد أن يقوم بها؟ يعني حفظ الأنفس والأعراض هذا ونحوهما، أو لا المراد القيام بأمور المسلمين وقضاء حوائجهم ودفع النوائب عنهم وحل مشاكلهم اللي هي يعني الأمور المستحبة، مو إلا حفظ كذا الواجب. إذا المراد الأول قد يقال بأنه يعني فقط حفظ الأنفس والأعراض وما شابه، هذا قد يقال بأنه هذا إحنا نريد نثبت ما هو أوسع منه، ما نريد نثبت هذا. أنا أقول التولي مو لأجل حفظ النفس فقط، لا، لأجل تسيير ماذا، تمشية ماذا، أمور العباد المسلمين الشيعة المسلمين بشكل عام. فإذا يراد من حفظ المصالح، يراد من المصالح خصوص هذه ما كان بهذه المنزلة، حفظ النفوس والأعراض ونحو ذلك. المدعى أعم من ذلك، احنا نثبت أعام يجوز الدخول حتى لو أدود من هذه كانت، واضح لو لا. وإذا كان البناء لا، مصالح المسلمين اللي يتجوزن، مصالح العباد اللي يتجوزن الدخول، المراد من هذا الاستثناء مراد هو ما كان قياما بأمور المسلمين وقضاء حوائجهم وكشف نوائبهم وإزالة مثلا ماذا كرباتهم وكذا، اللي ندب الشارع إلى ذلك فيها في الشارع، هذا يعني معنى أقول كل أمر مستحب راح يجوز الأمر في الولاية المحرمة. يعني يتخذ إذا يجب هذه الساعة تريد، يعني راح يصير القيام بالأمور المستحبة موجب لي جواز الدخول، متشلوا لا. هذا لأن كثير منها أمور مستحبة، هذه مو أمور واجبة، مو مثل حفظ النفس والأعراض اللي واجب، لا أعم من ذلك. إذا أريد يعني راح يصير يجوز تولي الولاية محرمة لأجل، وهذا احنا اصلا ما يمكن نقول به، لانه تقدم حدنا في بحث وين في بحث الغيبة، وين ان الامور المستحبة لا تزاحم، ما يصير الالزاميات الغير الالزامي ما يزاحم، واضح له لا. فهذا فرض اشكال على هذا العنوان، شنو لازم يتضح المقصود. هسا الآن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر بأن العنوان الأمر الأول اللي يجوز الدخول في الولاية من قبل الظالم من قبل الجائر هو حفظ مصالح العباد، القيام بمصالح العباد. خب هذا شنو دليله؟ يذكر ثلاث أدلة: واحد الأخبار، اثنين الإجماع. لما اجى الاجماع ويا الاخبار صار بالاجماع ايوه. وثلاثه يذكر على انه الولايه اذا كانت محرمه من جهه ذاتيه فتقدم على انه اذا ارتكاب ذلك المحرم كان لاجل تثبيت المصالح ودفع المفاسد اللي هي أهم من هذه المفسدة، شلون بالغيبة وبالكذب وبغيرها من المحرمات اللي حرمتها ذاتية مو من جهة خارجية. هناك هم قلنا إذا أكو مصلحة غالبة إيش راح يصير بمصلحة الكذب؟ تضمحل أمامه ويتغير الحكم، صحيح لو لا بالعنوان الثانوي هنا هم كذلك. وإذا كان حرمتها هذا يعني فرد دليل الشيخ الأنصاري جاي يأتي به يقول لك دليلنا على جواز كمل في مورد القيام بمصالح العباد. دليلنا أنت نظرك شنو؟ حرمة الولاية ذاتي في نفسها محرمة أو لأجل حرام خارج؟ قل لي إذا في نفسها وكل محرم في نفسه يمكن أن يطرأ عليه الجواز فيما لو أحسن. وإذا كان حرمتها من جهة عوامل خارجية أمور خارجية يفعلها المفروض أنه شنو أنا إحنا أي ما موجود ما يريد يسوي حرام ما يريد يفعل حرام وإنما يقوم بمصالح العباد. فهذا دليل على ثلاثة أدلة عندنا: الأخبار، الإجماع، هذا الدليل. ما أدري شو تسميه أنت، دليل عقلي دليل كذا، واضح المطلب؟ قال القياء أحدهم ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران، أحدهما القيام بمصالح العباد بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المحكي عن بعض. لعله الراوندي في فقه القرآن والبيضاوي حيث قال إن تقلد يعني تولي الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن معه من إيصال الحق لمستحقه بالإجماع والسنة الصحيحة وقوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض. هسه الشيخ الأنصاري يريد يبين دليله ويدل عليه قبل هذه خل أقرأ وبعدين أجي. ويدل عليه قبل الإجماع، هذه هم فيها برقية رسالة، قبل يعني الإجماع متأخر، إذا متأخر معناه مدرك لأن موجودة أخبار بعدين جاءوا وأج معه. فإذا الناظرين ذول المجمعين إلى الأخبار فيكون إجماعهم مدركي لا قيمة له. ويدل عليه قبل الإجماع أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة سلاك الشخص في أعوان الظلم بحسب الظاهر. وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض عدم تحققه هنا. يبقى شيء وهو أنه هذه فقه القرآن غير استدل بقوله تعالى في قضية يوسف على نبينا وآله وعليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، هذه كيف تدل على جواز التولي من قبل الظالمين؟ لأنه قد يقال بأنه هو نفس يوسف كان مستحقا للسلطنة وسلا أقل هذا المقدار يمكن أن يحصل، وما يقدر يقول له اجعلني مكانك. ما يفكر أخوي يقول له اجعلني مكانك، فيقول له اجعلني على خزائن. فإذا هذا ما بيه دلالة على جواز التولي من قبل الجائر، جواز التولي لمن لم يكن مستحقا لذلك المنصب وأعلى منه. تتمة الحديث إلى يوم السبت القادم إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أدساف.